الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة 13: لا اجتهاد مع النص. لا اجتهاد مع النص. أقول وبالله التوفيق، عندنا عبارتان لا بد من التفريق بينهما: لا اجتهاد مع النص، والاجتهاد يجوز في النص. فالاجتهاد في النص جائز، ولكن الاجتهاد مع النص لا يجوز. فما الفرق بينهما؟ الجواب: الاجتهاد مع النص يعني أن اجتهادك سيكون دافعا للنص ومبطلا للنص، فاجتهادك يقول شيئا والنص يقول شيئا آخر، فهذا هو الذي نعنيه بقولنا لا اجتهاد مع النص، كما فعله إبليس لما قال الله عز وجل اسجدوا لآدم، وهو نص صريح صحيح لا يحتمل المناقشة أبدا، اجتهد الخبيث باجتهاد عارض به النص، فقال الله حاكيا عنه اجتهاده أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فأبى السجود بسبب اجتهاده الذي عارض به النص. فهذا دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يجتهد مع النص. ولما عتقت بريرة، لما عتقت بريرة وكان زوجها عبدا، ومن المعلوم أن الحكم الشرعي أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فلها الخيار، إما أن تبقى تحته وإما أن تفسخ عقده، فكانت هي تجتهد وترجح جانب الفسخ، وكان زوجها مغيث يحبها حبا شديدا، فكان يستشفع برجالات الصحابة عندها، حتى وصل إلى مقام رسول الله وقال اشفع لي عندها أن تبقيني معها. فذهب إليها الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال يا بريرة لو راجعتيه، فقالت أتأمرني؟ فهمتم وجه الدلالة؟ قالت أتأمرني؟ من يعطيني وجه الدلالة منكم؟ لو كان أمرا لكان نصا ولما جاز لها أن تجتهد. شفت كيف التربية؟ هكذا يربي النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، احترام النصوص. يقول الله عز وجل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا اجتهادا ولا عقلا ولا رأيا ولا قياسا أي شيء. فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت إذن لا حاجة لي فيه يا رسول الله. لما علمت أن الأمر، ايش فيكم رحمتوه؟ اي نعم. الشاهد أنه لا يجوز لأحد أن يجتهد إذا صار النص واضحا صريح الدلالة صحيحا في مبناه، لأن العالم إنما يدور في فلك النص لا يدور في دائرة خارج النص. فلا ينبغي أن يكون اجتهادك دافعا للنص، ولا أن يكون رأيك مبطلا لدلالة النص، لكن كونك تجتهد في النص حتى تتعرف على دلالة النص، أهو عام أو خاص، أهو مطلق أم مقيد، فكل ذلك لا بأس ولا حرج فيه إن شاء الله. وعلى ذلك فروع: الأول، يجب على كل أحد من المكلفين أن يحكم بما أنزل الله، ولا حق لأحد علم حكم الله في مسألة معينة أن يحكم بغير ما أنزل الله، وبناء على ذلك فلا يجوز تحكيم قوانين الشرق والغرب من تلك الأحكام الوضعية البشرية إذا كانت مخالفة لحكم الله ورسوله، لأن الحكم بها اجتهاد مع النص ولا اجتهاد مع النص. ومن ذلك أيضا الحق الحقيق بالقبول أنه لا يجوز النكاح بلا ولي، ولا يجوز لأحد أن يجتهد في هذه الدائرة، لأن اجتهادك سوف يكون مع النص لا في دائرة النص، إذ النص واضح يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى عند الخمسة، وصححه الترمذي وابن المديني: لا نكاح إلا بولي. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. وفي سنن أبي داود وصححه ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فقول بعض المذاهب عفى الله عنهم وغفر لهم بجواز النكاح بلا ولي هو اجتهاد مع النص، والمتقرر عند العلماء أنه لا اجتهاد مع النص. ومنها: لقد أثبتت الأدلة أن الصحابة هم خير قرون الأمة، وأنهم عدول وثقات وأثبات، ولا يجوز لأحد أن يقدح أو يثرب عليهم أو ينزلهم عن رتبتهم التي أنزلهم الله عز وجل فيها. لكن هناك بعض المذاهب والآراء والاجتهادات في بعض الأحوال التي صدرت من الصحابة صارت سببا لسب هذه الطوائف للصحابة وقدح هذه الطوائف لبعض الصحابة، فنقول: هذا اجتهادكم أنتم، وهو معارض للنص القاطع بعدالتهم وتزكيتهم ومدحهم. فجميع الاجتهادات التي تفضي بأصحابها إلى القدح في الصحابة فهي اجتهادات مع النص، والمتقرر عند العلماء أنه لا اجتهاد مع النص. أنتم فهمتم هذا؟ وكذلك عامة مذاهب من حرف صفات الله عز وجل، فالنص أثبت أن له يدين، بل يداه مبسوطتان. فقول الأشاعرة إن يديه هي النعمة والقدرة هذا اجتهاد مع النص فهو باطل، والنص أثبت أن لربنا وجها ويبقى وجه ربك. فقول بعض المعتزلة إن الله لا وجه له وإنما معناه الذات هذا اجتهاد مع النص فهو باطل، والنص أثبت الاستواء لله في سبع آيات من القرآن في السجدة الرعد الحديد ويونس وبطاها والأعراف والفرقان. فقول بعض أهل البدع بأنه استولى هذا اجتهاد مع النص فهو باطل، وجميع ما حرفه أهل البدع إنما هو اجتهاد مع النص وليس في النص حتى يكون مقبولا. أنتم معي ولا نايمين؟ جميع ما حرفه أهل البدع إنما هو اجتهاد مع النص فيكون باطلا. ومنها كذلك: ادعى الأفاكون المجرمون الظالمون الكافرون أن الإسلام لا يصلح أن يكون حكما بين الناس في القرن العشرين، وأنه لا بد من إبعاد الإسلام عن دائرة الحكم والتحاكم، وأنه لا يصلح أحوال الناس إلا الحكم بالديمقراطية المعاصرة والليبرالية الحديثة، أما الحكم بالإسلام فذاك في زمن مضى كان صالحا، وأما في هذا الزمن فلا يصلح، وهذا كله اجتهاد مع النص فيكون مردودا باطلا، والأدلة على بطلانه أكثر من أن تحصر. ومنها كذلك: القول الصحيح إن شاء الله أن زكاة الفطر لا يجوز إخراجها نقودا. لما؟ لأن النص أوجب إخراجها قوتا لا نقودا، فالذي يجتهد ويغير صفة زكاة الفطر من قوت إلى نقود فقد اجتهد مع النص ولا اجتهاد مع النص. فإن قال لنا